بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: والواجب في كفنه، أي في كفن الميت، ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. تكفين الميت واجب، تكفين الميت واجب. دليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المحرم لما مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. فتكفين الميت من الواجبات، تكفين الميت من الواجبات. والواجب كفن واحد، والواجب ثوب واحد إذا حصل به الكفاية. الواجب هو ثوب واحد إذا حصلت به الكفاية، فإن لم تحصل ماذا؟ الكفاية، زاد. والمستحب أن يقف على وتر، والمستحب أن يقف على وتر. وعلى الصحيح لا فرق بين الذكور وبين الإناث. وما جاء من حديث التفريق أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل يكفن في 3 أثواب، هذا حديث التفريق ما ثبت. حديث التفريق بين الذكر وبين الأنثى لم يثبت. والأصل العموم فيما يتعلق بتكفين الرجال والنساء. فالواجب كفن واحد، الواجب إذا حصل به الكفاية، إذا حصل به الكفاية كفن واحد، وثوب ماذا؟ واحد إذا حصلت به الكفاية. وإذا لم تحصل ماذا الكفاية، زادوا كفنا ثانيا، زادوا كفنا ماذا؟ ثانيا. والمستحب والأفضل أن تكون أن يكون ماذا؟ التكفين وتر، أي في 3 أثواب، في 5 أثواب، وهكذا. الواجب ماذا؟ واحد إذا حصلت به الكفاية، وما زاد على ذلك مستحب. ومما يدل على الزيادة استحبابا على الكفن الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب. هذا هو الأفضل والأكمل، هذا هو الأفضل والأكمل. قد يقول قائل: هذا فعل حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن سنة قولية ولا فعلية ولا إقرارية. قال بعض العلماء أن الصحابة لما كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، معنى أن هذا الأمر كان جاري في زمنه، كان هذا الأمر هو الجاري في زمنه، أي أن الميت يكفن في 3 أثواب، فكفنوا في 3 أثواب، وكفنوا في 3 أثواب. فقال الشيخ عليه رحمة الله: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعا، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك مستحب، ما زاد على ذلك مستحب. ولكن يقال الواجب ماذا؟ الثوب إذا حصل به الكفاية. فإذا لم يحصل به الكفاية ما يقال أن الواجب فقط ثوب، بل يزاد، بل يزاد على الواحد، بل يزاد. أما إذا حصل بالواحد الكفاية فهذا هو الواجب، وما زاد على ذلك مستحب. والمستحب الوقوف على 3، والمستحب الوقوف على 3 أثواب، المستحب الوقوف على 3 ماذا؟ أثواب لتكفين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاجوا زيادة، احتاجوا إلى زيادة أكثر من ذلك فيزاد، ولكن يقف على وتر، يقف ماذا؟ على وتر. أما التفريق بين الذكور والإناث كما قلنا ما ثبت، ما ثبت أن المرأة تكفل في 5 أثواب، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق هذا، إذا كان هذا الميت من الشهداء، فالميت من الشهداء يكفن في ثيابه، الميت من الشهداء لا تنزع عنه الثياب، وإنما ينزع عنه الحديد، وتخرج يعني ماذا من مخابئه وجيوبه ماذا الأموال إلى غير ذلك، فيبقى في ثيابه. لكن إن احتاج، يعني أحيانا قد تكون الثياب الذي عليه لم تكفي، أحيانا تكون الثياب الذي عليه لا تكفي، فيزاد، فيزاد على ثيابه ما يحصل به تغطية ماذا الميت كاملا. فالشهيد ماذا يكفن في ثيابه، التي مات فيها، وقد يحتاج إلى زيادة. ولهذا مصعب بن عمير لما مات شهيدا فكفنوا ماذا؟ بقي ماذا في ثيابه، بقي ماذا في ثيابه، وبحثوا لماذا عن كفن فلم يجدوا ماذا من ماله إلا بردة، كما سيأتي ماذا ويذكره عليه رحمة الله. فعلى كل يزاد على كفنه، يزاد ماذا على ثيابه إن احتاج، الشهيد يزاد على ثيابه، على كفن على ثيابه إن احتاج إلى تكفين. قالوا الواجب في كفنه ثوب يستر جميعا، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة، يعني بمعنى لم يجد عندنا من الثياب إلا ما يغطي العورة، أي يغطي ماذا السوأتين، يغطي ماذا السوأتين، فيبدأ بالأهم، يبدأ ماذا بالأهم، تغطى ماذا العورة، تغطى ماذا العورة. فإذا وجدنا ماذا أزيد، يعني زيادة على تغطية العورة، أي نغطي الأسفل أو الأعلى من بدنه، الأسفل أو الأعلى ماذا من بدنه. قال الشيخ يستر ماذا؟ يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ثم ستر رأسه ماذا وما يليه. والدليل على هذه المسألة هما ذكروا من الحديث ماذا لما قتل مصعب ماذا ابن عمير في يوم ماذا أحد، فلم يجدوا ماذا، قال فلم نجد ما نكفنه ماذا به إلا بردة، إذا غطينا به بها ماذا رأسه انكشفت ماذا قدمه، وإذا غطينا ماذا قدميه انكشف ماذا رأسه، فجعلوا على رأسه وجعلوا على قدميه الإذخر شقم. فهذا معناه أنه يبدأ الإنسان بالعورة، يبدأ الإنسان ماذا بالعورة، ثم قال الشيخ ثم رأسه وما يليه، أي ما يلي ماذا الرأس، ما يلي ماذا الرأس، أي بمعنى يغطي العورة ثم بعد ذلك يرتفع إلى بدنه الأعلى، يرتفع إلى بدنه ماذا الأعلى. قال ويجعل على باقي جسده حشيش، وهي الأشجار كما في قصة ماذا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. معنى ذلك أن الميت لابد أن يغطى، معنى ذلك مع أن التراب واللحد سيستره، لكن مع هذا لابد أن يغطى قبل دخوله إلى قبره، قبل دخوله إلى قبره. قال ويجعل على باقيه، على باقي جسده حشيش أو ورق، الورق ورق الأشجار، ورق ماذا الأشجار، ورق الأشجار. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويقوم الإمام، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر، عند صدر رجل. هذا مو صحيح، الذي جاء بالحديث من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على رجل وقف ماذا يعني استقبل رأسه، لم يستقبل ماذا صدره، هذا لعله تصحيف أو خطأ من المصلم أو وهم حصل ماذا للشيخ عليه رحمه الله. السنة في ذلك الوقوف عند رؤوس ماذا الذكور، ما نقول الرجال فقط، عند رؤوس ماذا الذكور ووسط ماذا النساء. ما الدليل على هذا التفريق؟ أحاديث وردت، أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أنس وجاء من حديث سمرة إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة الثابتة. ولهذا أنس لما صلى سئل هل هذه سنة؟ قال نعم. فكون الإنسان يعني ماذا يستقبل رأس ماذا الرجال أو رأس ماذا الذكور عموما صغار أو كبار، هذه السنة. واستقبال وسط ماذا النساء، وسط ماذا النساء، هذه أيضا ماذا سنة، سواء كان كنا صغيرات أو كنا ماذا كبيرات. فلما صلى أنس على هذه ماذا الكيفية فسألوه هل هذه سنة؟ قال نعم سنة. لما سألوا قالوا هذه سنة؟ قال نعم ماذا سنة. فهذا التفريق صحيح، هذا التفريق ماذا صحيح. قالوا يقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل وسط امرأة، ويكبر، يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة ماذا الإحرام. قال فيقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة ماذا الإحرام، وهذه صلاة ماذا الجنازة، هذه صلاة ماذا الجنازة. قالوا يكبر، قلنا يكبر تكبيرة ماذا الإحرام، وهي ركن، وهي ركن من أركان ماذا الصلاة. فيقرأ الفاتحة، وقراءة فاتحة الكتاب على صلاة الجنازة اختلف فيها العلماء، بل اختلف فيها الصحابة، بل اختلف فيها ماذا الصحابة، واختلف فيها الجمهور على قولين، واختلف فيها الجمهور على قولين. فعندك يعني ماذا من مالكية وحنفية يرون أنه لا تقرأ، لا يقرأ شيء ماذا على الميت، أي لا تقرأ فاتحة الكتاب، وإنما صلاة الميت ماذا تكبيرة الإحرام ثم الدعاء، تكبيرة الإحرام ثم الدعاء، ما كانوا يرون شيء يسمى ماذا بتكبيرة ماذا بقراءة فاتحة الكتاب. وهكذا أيضا صح عن ابن عمر، هكذا صح ماذا عن ابن عمر، وصح أيضا عن أبي هريرة، كل أسانيد صحيحة عن أبي هريرة وعن ابن عمر، وهذا رأي المالكية والحنفية أن صلاة الفاتحة من فاتحة الكتاب لا تقرأ في صلاة الجنازة، فليست من أركان، ليست ماذا من الأركان. وبالمقابل يعني ماذا شافعية وحنابلة يرون أن قراءة فاتحة الكتاب على صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان ماذا الصلاة. ولهذا جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس، جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، بل وجهر بفاتحة الكتاب ثم قال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أنها سنة. ماذا يقصد عبد الله بن عباس بقوله ليعلموا أنها سنة؟ هل السنة المصطلح عليه عند المتأخرين أي بمعنى الذي تقابل الواجب، أو أن المقصود الطريقة؟ فيقصد بذلك وجوب قراءة الفاتحة وينكر على من لم يقرأ فاتحة الكتاب، كأنه يشير إلى ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن أبي هريرة أنهم كانوا لا يرون قراءة فاتحة الكتاب ماذا على الجنازة، لا يرون قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. عبد الله بن عباس صلى وقرأ، قال ليعلموا أنها سنة. ومما يدل على أن تقرأ فاتحة ماذا الكتاب في الصلاة على الجنائز، في الصلاة على الجنائز ما جاء من حديث أبي أمامة وحسن، أن سهل يعني أبو أمامة سهل بن حنيف أو بن سهل ماذا بن حنيف أنه يعني يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى على الجنازة فقرأ كبر تكبيرة الإحرام فقرأ فاتحة الكتاب ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا على للميت ثم بعد ذلك ماذا سلم، ثم بعد ذلك ماذا سلم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة ماذا الكتاب، فكيف نجمع بين النفي والإثبات؟ فهذا ابن عمر ينفي يقول ما تقرأ، وهذا أبو هريرة ينفي يقول ما تقرأ، وهكذا من مالكية وحنفية يقول لا تقرأ فاتحة ماذا الكتاب في صلاة الجنازة. وبالمقابل من يقول تقرأ قال حديث أبي أمامة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حديث عبد الله بن عباس في البخاري قرأ وقال هذه سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي شيخ الإسلام، يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية فيأخذ مذهبا وسطا فيقول يستحب أن تقرأ فاتحة الكتاب، يعني القول هؤلاء لا يرونها تقرأ بالكلية وهؤلاء يرونها ماذا تقرأ ولا بد. فيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول تقرأ استحبابا، يقول تقرأ فاتحة ماذا الكتاب استحبابا، تقرأ فاتحة الكتاب استحبابا، والأقرب والراجح أن فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ركن، أن فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ماذا ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة أشبه ما يكون بالصلاة، صلاة الجنازة أشبه ما يكون بالصلاة، لأنه يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام ويشترط لها السلام إلى غير ذلك، فهي أشبه ما يكون بالصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، لأن بعض العلماء شبه ماذا صلاة الجنازة بالطواف بالبيت، قالوا جاء من حديث عبد الله بن عباس منهم من يجعله مرفوعا ومنهم من يجعله ماذا موقوفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت ماذا صلاة، ولم يكن في تكبيرة إحرام ولم يكن في أيضا كذلك عن استقبال ماذا قبلة إلى غير ذلك، فقالوا هذا أشبه، ولهذا لا تقرأ فاتحة الكتاب في الطواف على البيت. النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه صلاة، فالآن حصل التردد في صلاة الجنازة هل تشبه الطواف أو تشبه ماذا الصلوات؟ نقول الصحيح أن أشبه ما يكون بالصلوات، أشبه ما يكون بالصلوات. وما جاء عن ابن عمر قال العلماء أنه ما كان يقرأ ولا يعني ماذا يرى ماذا القراءة، يعني هكذا نفيا عموما كان لا يرى القراءة في صلاة الجنازة أو لا يقرأ في صلاة ماذا الجنازة. قال العلماء المقصود أي ما زاد على فاتحة الكتاب، تأولوا فعل ابن عمر على هذا، أي ما زاد على فاتحة الكتاب ما كان ابن عمر يراه. وهكذا قالوا ما جاء عن أبي هريرة أيضا، ما جاء عن أبي هريرة في مثل هذا ماذا المقام. فالراجح أن قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، أن فاتحة الكتاب. ولهذا عبد الله بن عباس قال ليعلموا أنها سنة، لا على أن السنة المصطلح عليها، أي ليعلموا أنها واجب وأنها ماذا ركن وأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الصحابي ابن عمر على التأويل، أبو هريرة على التأويل، يعني ماذا ما كانوا يقرؤون لم يبلغهم، لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها. فعبد الله بن عباس لما قرأ وجهر وقال ليعلموا يخاطب من؟ قالوا يخاطب من لم يقرأ، يخاطب من لم يقرأ أو من لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يقرأ. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. يقول أنا أفعله وأرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو أمامة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى قرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. فالأقرب والله أعلم أنها ركن، الأقرب والله أعلم أن فاتحة الكتاب ماذا؟ ركن من أركان الصلاة في صلاة ماذا؟ الجنازة. لماذا؟ لأنها أشبه ما يكون بالصلاة من الطواف، أشبه ما يكون بالصلوات من الطواف ماذا؟ بالبيت، من الطواف ماذا؟ بالبيت. وما جاء عن ابن عمر كما قلنا يؤول، إما أن يحمل أنه ما زاد على فاتحة الكتاب، أو هكذا ما جاء عن أبي هريرة يحمل على هذا ماذا؟ المعنى. أو المعنى الآخر أن ابن عمر لم يسمع شيئا، أو أن هذا قول الصحابي اجتهد. وعندنا السنة، وعندنا ماذا؟ السنة تعارض ماذا؟ ما جاء عن ابن عمر، ما جاء ماذا عن ابن عمر. فنبقى على أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، أن فاتحة الكتاب ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، وهذا هو الأقرب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يزاد على فاتحة الكتاب أو لا يزاد على فاتحة ماذا؟ الكتاب. هل يزاد على فاتحة الكتاب أو لا يزاد على فاتحة الكتاب؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب ثم وجهر بها ثم قال ليعلم أنها سنة. خارج الصحيح، وفي سنن ماذا؟ النسائي. خارج الصحيح وهو ماذا؟ في السنن، أن عبد الله بن عباس أيضا قرأ بسورة على فاتحة الكتاب، قرأ بسورة على فاتحة ماذا؟ الكتاب. ما حال يعني زيادة فاتح يعني ماذا؟ سورة على فاتحة الكتاب، ما حال زيادة سورة على فاتحة ماذا؟ الكتاب. في الصحيحين ما في، خارج الصحيحين في سنن النسائي أنه ماذا؟ أن عبد الله بن عباس ذكر فيه ماذا؟ السورة، ذكر فيه ماذا؟ السورة على فاتحة ماذا؟ الكتاب. نقول هذه شاذة، قراءة يعني زيادة على فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ما جاء عن عبد الله بن عباس في سنن النسائي شاذة. من الذي شذ بها؟ شذ بها الهيثم ابن أيوب، شذ بها الهيثم ابن أيوب السلمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة ابن عبد الله عن عبد الله ابن عباس، عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس. وهذه ماذا؟ زيادة شاذة، هذه زيادة ماذا؟ شاذة. ما الدليل على أنها ماذا؟ شاذة؟ قالوا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يشارك من؟ يشارك الهيثم ابن أيوب، شارك في كتابه الأم، شارك الهيثم ماذا؟ ابن أيوب يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد إلى آخره، لا يذكر سورة زيادة على فتح الكتاب. والإمام الشافعي إمام، والإمام الشافعي إمام يخالف الهيثم ابن أيوب. الإمام الشافعي في كتابه الأم ذكر الحديث من طريقه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس، وذكر فاتحة الكتاب دون زيادة، وذكر فاتحة الكتاب ماذا؟ دون زيادة. هذا في كتابه ماذا؟ الأم، هذا في كتابه الأم. وما جاء أيضا في البخاري، ما جاء ماذا في البخاري؟ من طريق سفيان، وهكذا ماذا؟ شعبة ماذا بن الحجاج يرويان الحديث عن ماذا؟ عن والد إبراهيم وهو سعد، عن والد ماذا؟ إبراهيم وهو سعد عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس، لا يذكرون سورة زيادة على فاتحة الكتاب، لا يذكرون سورة زيادة على فاتحة ماذا؟ الكتاب. فحكم العلماء على هذه الزيادة بالشذوذ، بل بعضهم حكم عليه بالنكارة. إذن زيادة ماذا؟ سورة على فاتحة الكتاب، ما جاء من حديث عبد الله بن عباس في البخاري ما في، في البخاري ماذا؟ ما في. لماذا؟ لأن الأئمة كسفيان وشعبة يعني يروون هذا الحديث عن سعد أو عن إبراهيم ماذا؟ عن سعد وهو والد إبراهيم، وهو والد ماذا؟ إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس، لا يذكرون ما يتعلق بسورة. من الذي يذكر هذه ماذا؟ السورة يذكرها فقط الهيثم ماذا؟ ابن أيوب، يذكرها ماذا؟ الهيثم ماذا؟ ابن أيوب. فهو شاذ، أي شاذ بهذه ماذا؟ الزيادة. ولهذا حكم عليها الإمام البيهقي عليه رحمة الله في كتاب السنن الكبرى، في كتاب السنن الكبرى بأنها غير محفوظة، بأنها غير ماذا؟ محفوظة، أي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قرأ فاتحة الكتاب فقط، وما جاء بالسورة هذا خارج الصحيح. في سنن ماذا؟ النسائي تفرد بها الهيثم ابن أيوب وشذ بها. خالف من؟ خالف الإمام الشافعي أولا، ثم بعد ذلك أيضا في المتابعات ما جاء عن ماذا؟ عن والد إبراهيم هو سعد، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، سفيان وشعبة، ثم لا يذكرون هذه ماذا؟ الزيادة، وإنما يذكرون فاتحة ماذا؟ الكتاب، فلم تثبت هذه ماذا؟ الزيادة. وأنت لما ترجع إلى أحكام الجنائز، إلى أحكام الجنائز للشيخ الألباني يرى أن هذه من السنن، تنبه هذا الأمر. إعلال المتقدمين مقدم، إعلال المتقدمين لهذه الزيادة مقدم على ما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمه الله، وحسن هذه الزيادة، وحسن هذه الزيادة في أرها من السنن، لكنها لم تثبت، لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شاذة، وهي زيادة سورة على فاتحة الكتاب أو آيات على فاتحة ماذا؟ الكتاب. هذا أمر. الأمر الثاني أن كل من روى يعني صلاة الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون زيادة على فاتحة الكتاب. هذا أبو أمامة أيضا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قارأ فاتحة الكتاب، قارأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، ولم يذكر ماذا؟ الزيادة، ولم يذكر الزيادة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويكبر فيقرأ الفاتحة، يقرأ ماذا؟ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام. ماذا نستفيد؟ لم يذكر الشيخ عليه رحمة الله دعاء الاستفتاح، لم يذكر الشيخ عليه رحمة الله دعاء الاستفتاح، ما يذكر دعاء الاستفتاح، ليس من السنة، ليس من السنة أن يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لعدم النقل، هذا أمر. الأمر الثاني لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، لأن صلاة الجنازة مبنية على ماذا؟ على التخفيف، فلا يقال فيها دعاء الاستفتاح. أما الاستعادة فلا بد، أما الاستعادة فلا بد، أما دعاء الاستفتاح فلم يأتي لا في حديث عبد الله بن عباس ولا في حديث أبي أمامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكبر تكبير في الإحرام. قال عليه رحمة الله ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي، لأنه يسوق حديث أبي أمامة، هو حديث حسن، ويسوق حديث أبي أمامة وأصح ما ورد في الباب، أصح ما ورد في صفة صلاة يعني ماذا الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة وحسن. قال ثم يكبر فيصلي على النبي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الأكمل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى إلى آخره، يصلي الصلاة الإبراهيمية. قال فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو للميت، لا يستاتي معنا ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ويقف بعدها قليلا حتى يتردد إليه ماذا؟ نفسه فقط، وإلا ما في ذكر، وإلا ما في ذكر. قال ثم يسلم واحدة، ثم يسلم ماذا؟ واحدة. وها هنا مبحث، هل يعني السنة فيما يتعلق بالتسليم على الجنائز تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله جاء عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون على الجنازة، كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. هذا من فعل من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة سرا، سلم تسليمة واحدة ماذا؟ سرا. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود، جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود قال عليه رضي الله تعالى ماذا؟ عنه 3 خلال تركهن ماذا؟ الناس على الجنائز، وهو التسليم كالتسليم في الصلاة، هكذا يقول عبد الله بن مسعود، 3 خلال على الجنائز تركها ماذا؟ الناس. قال ومنها التسليم في الجنائز كالتسليم في الصلاة، التسليم. وهذا الوارد عن عبد الله بن مسعود هو ثابت، لكن جاءت عليه احتمالات، احتمال أي أنهم ماذا؟ لا يجهرون بالتسليم، أو احتمال أنهم لا يسلمون على ما يتعلق بصلاة ماذا؟ على الجنازة. فذكروا ماذا؟ احتمالات، ذكروا ماذا؟ احتمالات. هل المقصود لا يجهرون فيما يتعلق بالتسليم، أو يحتمل أنهم ماذا؟ لا يسلمون، أو ذكروا احتمالات. فبعض العلماء استظهر أنه كالتسليم في الصلاة، أي يسلم تسليمتين، بعض العلماء استظهر هذا ماذا؟ القول 3 خلال تركهن ماذا؟ الناس، وهي التسليم على الجنائز كالتسليم على ماذا؟ كالتسليم في الصلاة، والتسليم في الصلاة يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. فأخذ بعض العلماء أنه لا حرج أن يسلم الإنسان أحيانا تسليمتين، والأكثر تسليما، والأكثر ماذا؟ تسليما، على أن حديث عبد الله بن مسعود ما فيه صراحة، ما فيه صراحة، ولكن جمع ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد قال السنة فيما يتعلق بالتسليم في صلاة الجنازة الأكثر تسليما، ولا حرج أن يسلم ماذا؟ تسليمتين، ولا حرج أن يسلم تسليمتين. الأكثر لماذا؟ لحديث أبي أمامة الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة خفتا، وأيضا لما جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو العشرة، نحو العشرة كانوا يسلمون تسليمة واحدة على الجنازة. وما جاء عن عبد الله بن مسعود أن هذه من السنن، أن هذه من السنن وهي ترك التسليم في صلاة الجنازة، قال كالتسليم في الصلوات، كالتسليم في الصلاة، ورد عن احتمالات، ولكن نقول نأخذ بالاحتمال ولو كان ضعيفا أنه كان يسلم تسليمتين، وهذا يعني يعتبر ماذا؟ نادرا. إذن في الأكثر من حيث السنة التسليم على الجنائز تسليم واحدة، ولا حرج أن يسلم الإنسان أحيانا، أحيانا أن يسلم تسليما. لماذا نقول أحيانا؟ نقول لأن السنة الفعلية والوارد عن جمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صراحة تسليما ماذا؟ واحدة، وما جاء عن عبد الله بن مسعود في احتمال، مع هذا نحمل نعمل هذا الاحتمال، نعمل هذا الاحتمال ونقول يعني في النادر أو في الأقل أو لا حرج أن يفعلها أحيانا أن يسلم ماذا؟ تسليمتين. فهذا أحسن ما قيل في المسألة، هو ترجيح العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وترجيح العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد ماذا؟ المعاد، في كتابه زاد المعاد. لكن الأكثر هي التسليمة، الأكثر هي التسليمة، والسنة في ذلك خفية، أن يسلم ماذا؟ خفية تسليمة ماذا؟ واحدة. فقال الشيخ عليه رحمة الله ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا أيضا مبحث آخر مهم، كان يرفع يديه. أما في تكبيرة الإحرام إجماع، أما في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة هذا محل إجماع. باقي التكبيرات هل السنة أن يرفع يديه أو السنة أن لا يرفع يديه، أو يقال الأمر واسع، أو يقال الأمر واسع. جاء حديث من حديث ابن عمر، جاء من حديث ماذا؟ ابن عمر أنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه في كل تكبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة. من يروي هذا الحديث؟ يعني ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يروي هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وحصل الخلاف عليه كما ذكر الدارقطني في العلل، سيأتي الراجع، ذكر الدارقطني عليه رحمه الله في العلل خلاف الرواة على يحيى بن سعيد الأنصاري، على يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري. يرفع الحديث أي يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني يروي عنه ماذا؟ عمر بن شبه، عمر ماذا؟ بن شبه، يروي عن يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري، يروي عن يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري، عن يزيد ماذا؟ أو عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا ماذا؟ عن ابن عمر إلى آخره. يروي ماذا؟ عمر بن شبه عن هارون بن يزيد، أو يزيد بن هارون عن يحيى ماذا؟ بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري إلى آخره، عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل ماذا؟ تكبيرة. من الذي يخالف عمر ماذا؟ ابن شبه. من الذي يخالفه في مثل هذا ماذا؟ المقام. يخالفه ماذا؟ جمع، يخالفه ماذا؟ جمع، فيرون هذا الحديث من قول ابن عمر، أو من فعل ابن عمر، من فعل ماذا؟ ابن عمر. من الذي يروي ماذا عن يحيى ماذا؟ بن سعيد ماذا الأنصاري؟ يروي ماذا؟ أبو حمزة السكري وعباس ابن عباس عن يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا من فعل عبد الله بن عمر. وهكذا يروي ماذا؟ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من فعل ابن عمر، وهذا هو الذي رجح الدارقطني في العلل، هذا الذي رجح الدارقطني في العلل، أي أن الراجح فيه الفعل من فعل ابن عمر، أي أن الراجح أنه من فعل ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد برفعه عمر بن شبه، عمر ماذا؟ ابن شبه، يروي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره. من الذي يخالفه؟ يخالفه هؤلاء ماذا؟ الثقات، أبو حمزة ماذا؟ السكري وعباس ابن عباس، يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري من فعل ابن عمر، ويزيد أيضا أنه جاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من فعل ماذا؟ ابن عمر، أي من فعله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرفعوا اليدين عدا تكبيرة الإحرام في كل ركعة هذا من فعل ابن عمر، هذا من فعل ماذا؟ ابن عمر. ثم بعد ذلك يأتي مبحث آخر، هل ابن عمر يفعل هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل هذه المسألة يدخلها مدى الاجتهاد؟ يعني لا أنها يعني ماذا لا يقال أن هذا من قبيل الرأي، يعني هل هذه المسألة يدخلها الاجتهاد أو أنه قد يدخلها مدى الاجتهاد؟ من العلماء من قال ابن عمر احتمال أن ابن عمر قاس على ماذا؟ على باقي الصلوات، قاس على باقي الصلوات، هذه صلاة وهذه صلاة، هذه صلاة وهذه ماذا؟ صلاة. هذا في احتمال. واحتمال أن ابن عمر ينقل شيئا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتحرى السنة، يحتمل أن ابن عمر إنما فعل ذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما عندنا إلا فعل ابن عمر. وفي احتمالات. وعندنا أيضا أن جماهير العلماء يرون الرفع، جماهير العلماء وأكثر العلماء يرون الرفع في كل تكبير الجنائز، لكن هل في حديث مرفوع؟ ما في. هل فعل ابن عمر في احتمال أنه من السنة؟ في احتمال. في ماذا؟ احتمال. وفي احتمال أنه قاسها قياسا على باقي ماذا؟ الصلوات. وعلى هذا يأتي الحكم أن من رفع في كل تكبير ما ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه. ولهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن الرفع، سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن الرفع على تكبيرة مدى الإحرام، قال لم نسمع في هذا شيئا، لم نسمع في هذا شيئا، أي بمعنى من رفع يرفع ومن لم يرفع لم يرفع. ولعله قال هذا أيضا في صلاة العيدين، لعله أيضا قال هذا في صلاة العيدين. فعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. أما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. الحديث الوارد بحديث ابن عمر شاذ، رفعه شاذ، والراجع من فعلي ابن عمر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع، أي حتى ترفع الجنازة. وروي في ذلك عن عمر، الله أعلم هل ثبت عن عمر، يحتاج إلى نظر، أنه كان يقف حتى ترفع الجنازة، أنه كان يقف ماذا قليلا حتى ترفع، أي لا ينصرف من مكانه حتى ترفع ماذا الجنازة، أي يرفع ماذا الميت. هذا الأثر أو هذا الفعل عن عمر، عن عمر يحتاج إلى نظر، هل ثبت أو ما ثبت يحتاج إلى نظر، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح.